حديثنا أحسده نوط دوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في سي أبو هريرة خدش رازي بتن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري خدش صلى الله عليه وسلم يقول هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة إبراهيم في غنبر صلاة خدش سربن سارة بر مهاجر كر داري خس فدخل بها قرية سارة برا قندك فيها تنظي قندي ذهب ملك من الملوك ملك هكش ملك أو جبار من الجبابرة أمرو ذاك الظالمة فقيل عندك قوت أبي ملك دخل إبراهيم بامرأة إبراهيمي جنتك الجلخو إيناي هي من أحسن النساء أو إشوان جنكانا يشخرك خشكوكتر فأرسل إليه أبي مالكي جاب إبراهيم بغنبر هنار عليه الصلاة والسلام أن يا إبراهيم من هذه التي معك قلت يا إبراهيم أذا تشجنك الجلتة قال إبراهيم قلت أختي مش كامنة أو بخجن كاريبو بس قلت خشكامنا مقصده وأبايا خشكامنا دينية ملك تجهشت خشكاوية نسبية ثم رجع إليها بشتي هنجي إبراهيم جارك دي شو نكجنكا شو نكساراي بيكا إسحاق پیغمبر عليه الصلاة والسلام فقال قلت لا تكذبي حديثي تأخفتنا من ندري خدره فإني أخبرتهم هنديك أزم من يقوت يوان أنك أختي هنديك توي تخشكمي والله إبراهيم يقول أبخذي كما إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني سر عرض خرك إش منو تابذا شب الصرمان الديني فأرسل بها إليه إبراهيم پیغمبر عليه الصلاة والسلام سارة هنارتا نك مالك فقام إليها وقت سارة شو يا نك مالكي ملك إش بيش برابو فقالت توضأ وتصلي سارة جرابو سرخو بس بيجا خوشيش وسنك كرن فقالت سارة بخود عاش خود تعالى كرن وقود اللهم أي ربي من إن كنت آمنت بك وبرسولي هكذا من إيمان بتأينابد وبيغنبرتا وأحصنت فرجي ومن خبارز بتنش حرامي من أهلا بتنكسك نزيكي من ببت إلا على زوجي ظلامي من تنبت فلا تسلط علي الكافر يا ربي من أذي كافري أذي ملكي ظالم السر من مسلط مكة من أي خبن دستيتو فغطى البيجة بهن ملكي الطنبو حتى ركض برجله حتى ولهاتي بتخو حركان دين ولفلفان دين هندي هن بهن ويطنبو خذتها على ولكي. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن راوي الحديث راوي ذا حديث البيجة إن أبا هريرة قال هنديك أبو هريرة يقول قالت البيجة اختي هو ملك طنقابي وبهناوي الطنقبي وحالوي النخوش بوي سارة دعاش خدي كرنبا وقوت اللهم اي ربي من ان يموت هكرا اف ملكها بمرت يقال ديئتا قوتن هي قتلت اذي جنتي او يكوسكي شنكو او بتني يالجال كساك دي الويرنين او ديارة خطها كوداناي جهراء كوداي شولا كوليكري حتمي فأرسل وقت وصل دعاش خده كرين خده تعالى جارك دي أف ملكها وكبر لكرين أف إشها الجبر بهناوي خوشك ثم قام إليها بيش بشتهن جارك دي رابو سرخو دا قسكتي فقامت توضأ تصلي جارك دي رابو با بس نبشيش ونبش بخو كرين وتقول وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك يا ربي من هكا من باوري وإيمان بتأينا بتنو بيغنبرتا وأحصنت فرجي ومن خبارس بتنس حرامي من اهلا بتنكسك ونزلتي من بكات الا على زوجي ظلمي من تنبت فلا تسلط علي هذا الكافر اذي كافري السر من مسلط مكة فغط جارك ببهنا اذي مالكي الطنب حتى ركض برجله حتى بتحر كوندين ولفلفوندين رحمه الله تعالى ابو سلمي خد رحمة ببك كروية حديثة يقولي قال ابو هريرة ابو هريرة يقول فقالت وقت سراي هوصى اف ملك هديتي حالوي جلك ينخوش بوي ترصيه بمرت وجاء بدعاش خديكر قلت اللهم ان يمت يا رب من هكر ابيها بمرت فيقال لقيت قوتان هي قتلته او يا كشتي او اف ملك هي كشتي جاري مشكلة ابو من تيمي فأرسل في الثانية أبا جارة دوية خد تعالى جارة كادي بردا حالوي اعتياديكر أو في الثالثة أن جارة سيجك عيني تشتي كيبب فقال تشتي كيبوي ملك قوت والله أبخديكما ما أرسلتم إلي إلا شيطانا وشيطانك هنا ارتيانكما زيدة ترنان ارجعوها إلى إبراهيم زفرنانك إبراهيم جارة كادي وأعطوها آجر وهاجر جبداني هاجر ديك إسماعيل بغنبريا عليه الصلاة والسلام فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام سارة زفرينك إبراهيم بغنبر عليه السلام فقالت وقوت الظلم أخو إبراهيمي أشعرت قالت بحسياي أن الله كبت الكافر خد أف كافر هشكان رزيلكر وسر شوركر وأخدم وليده أو خد تعالى وصح اسكر افجر يهجك بما بيتن دخد متما بكتن.